يقول السائل: هل قصة بئر عسفان التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من بئر هناك فوجده مرا فتفل فيه فأصبح عذبا للشرب، هل هذه قصة صحيحة؟ وهل يجوز أن يقصده الناس للشرب منه للبركة الآن؟ لا، إيش البئر إيش فيها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منها فوجده مرا، وجده مرة؟ نعم، فتفل فيه فأصبح عذبا، هل يجوز للناس أن يقصدوه الآن للشرب منه للبركة؟ على كل حال، الذي أعرف أن الآثار التي قد زالت ما نعرف منها شيء باقي كما كان حتى نقول نعم أنه لا زال فيها أثر حتى يتبرك به. فلو كان ذلك موجود لكان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون حافظوا على ذلك وحفظوه، وكان ذلك محفوظا ومعلوم. فهذه المسألة تحتاج إلى دليل ثابت، وما أظن والله أعلم أن ما ذكر صحيح، والعلم عند الله. لا شك أنه يجعل الله على يده من الأمور العظام واستجابة دعوة من كثرة الطعام إذا دعا، أو نبع الماء إذا وضع يده فيه، أو حتى سهما من كنانته غرز في البئر وجاشت في الماء، لا شك في ذلك. ولما تفل بعين علي رضي الله عنه وكان مصابا بالرمد، شفي في الحال وكأن لم يصبه رمد ولم يصبه رمدا حتى مات رضي الله عنه. لكن هذه القصة ما أدري عنها ولا سمعت بها. يقول السائل: في بلاد مناس يعتقدون يستغيثون بالأولياء وغير ذلك، يسمون أنهم أولياء، يسمون ويتسمون بالصوفية، هل فعلهم ذلك صحيح من استغاثتهم غير الله؟ على كل حال، الولي كما سمعتم في الدرس، من كان لله تقيا فهو لله ولي، وليست الولاية مقصورة على أحد. كل من كان تقي فهو لله ولي، والتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإذا كنت مؤمنا حقا ممتثلا ما أمر الله به وما أمر به عليه الصلاة والسلام، مجتنبا لما نهى الله عنه ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إيمانا وتصديقا وانقيادا بإخلاص، فأنت تقي. وإذا كنت تقي فأنت لله ولي. فالولاية ليست مقصورة على ناس معينين، ولا يجوز أن الإنسان يعتقد بهذا الولي بركة مما يدعوه أنه يتمسح به أو يطوف على قبره أو نحو ذلك، أو يدعو عند قبره تبركا به. هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهذه من الخرافات التي قد يفعلها الصوفية ومن حذى حذوهم، يعتقدون بالأولياء، وهذا عودة، يعني يخشى أن هذا يؤول بأصحابه بالنهاية إلى الشرك. لأن الإنسان إذا أول الأمر قد يكون يتبرك بصاحب القبر بحيث أنه يأتي ويصلي عند قبره، يصلي لله ويدعو الله، لكنه متبرك معتقد أن في هذا الميت بركة، ثم في النهاية والعياذ بالله قد يؤدي إلى عبادته، يتعمقون. وهذا الذي حصل في الشرك في المشركين سابقا، كانوا في البداية يتبركون بصالحيهم وأنبيائهم، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يؤول بهم الأمر إلى أن يعبدوهم من دون الله. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز بحال من أحوال التبرك بأحد، ولا حتى بقبر الرسول عليه الصلاة والسلام. من كان يحب الرسول حقا فليطيع الله ورسوله امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أما تبرك بأن تدعو عند القبر أو تصلي عند القبر فهذا من الخرافات التي قد تؤول بصاحبها إلى الشرك بالله. نسأل الله السلامة والهداية. نعم. يقول السائل: قلتم أن الكرامة لا تكون إلا للمؤمن التقي، قل كيف ذلك وما ذكرتم من قصة عبد المطلب ومعلوم أنه توفي وهو كافر؟ أنا قلت أنه الكرامة صارت على يده لأن محمد عليه الصلاة والسلام كان في صلبه، كان أبوه عبد الله لم يولد، فالكرامة من أجل المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي كان في صلب عبد المطلب، والله أعلم. يقول السائل: هل يكون في الكرامة إطلاع الله سبحانه وتعالى الولي على شيء من أمور الغيب؟ لا، هذا هو البلاء. هو بعض الناس إذا ادعى على يده كرامة هذه تصل من شعوذة ومن الدجل، يخدع الناس، ربما تصدف أحيانا يخبر عن شيء ويحدث فتكون فتنة. فمن ادعى أنه يعلم شيء من الغيب فأولى ما له الكذب والدجل. يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من طاف بالبيت 50 مرة أنه تغفر ذنوبه أو إيش؟ هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من طاف بالبيت 50 مرة؟ من طاف بالبيت؟ نعم، 50 مرة تغفر ذنوبه. ما سمعت بهذا. معروف أنه متابعة الحج والعمرة والإكثار منها من أسباب الغفران. يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. لكن ليس المتابعة مثل ما يفعل أهل زماننا الآن، يذهب إلى مكة ثم كل يوم يأخذ عمرة، كل يوم يأخذ عمرة أو عمرتين. هذا ليس من السنة وليس من المشروع، ولا فضل ولا فضيلة. المتابعة بالحج والعمرة والإكثار منها هو أنك مثلا تردد، تأتي من بلدك من سفر في السنة مرة مرتين ثلاثة أربعة أكثر، تأتي من بعيد من سفر قاصدا وجه الله في عمرتك وفي حجك، هذا المتابعة المشروعة. أما أنك تروح مكة وتجلس كل يوم تأخذ عمرة عمرتين، لا، هذا عبث، هذا عبث. ولو سميت عمرة صورة فقط لا فضل ولا فضيلة، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين هم أتقى الناس وأحرص الناس على ما يرضي الله وأعلم الناس، محمد عليه الصلاة والسلام ثم أصحابهم بعده، ما فعلوه. مع أنهم ما يصلون إلى مكة إلا بكل مشقة، مع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد. أما الطواف، ما دم في مكة احرص على أن تكثر الطواف. أما تحديد عاد مثل ما ذكر، ما سمعته بهذا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.